الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الواحد منا في هذه اللحظات في يوم عيد الفطر وفي صلاة الجمعة له أنواع خمسة من الأفراح. يفرح أولا أن رب العباد قدره على صيام الشهر الكريم وعظم هذه الشعيرة، فالحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني أن العبد في هذه اللحظة، كل واحد منكم إن شاء الله رب العالمين، ولا نزكيكم على رب العباد عز وجل، صفحته اليوم بيضاء، لأن الله عز وجل في آخر يوم من الشهر كما وعدنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر يوم من رمضان يعتق رب العباد عز وجل عدد ما اعتق من أول ليلة، وهو في كل ليلة يعتق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان عدد شعر غنم قبيلة كلب، وكانت قبيلة لها آلاف من قطعان الماشية. فرب العباد عز وجل في اليوم الأخير من رمضان يعتق أضعاف ما أعتق من الليلة الأولى. نسأل الله أن نكون من هؤلاء العتقاء. الفرحة الثالثة أن الإسلام بعظمته بعد شهر من التعبد وشهر من الامتناع عما أباح الله من الطعام والشراب وما يباح في غير رمضان، أصبح اليوم تأكل وتشرب، دليل على أنه لا رهبانية في هذا الدين، إنما التعبد عبارة عن شحنة إيجابية يأخذها العبد ليستمر بعد ذلك في الشهور التالية، وقد أخذ هذه الجرعة الإيمانية وعاد إلى الحياة العادية التي يأكل فيها ويشرب. هذا دليل كبير على عظمة هذا الدين، لا رهبانية في دين الله. حتى قال لهؤلاء الذين الثلاثة الذين رأوا عبادته صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم الدهر كله فلا أفطر أبدا، والآخر قال أنا أقوم الدهر كله فلا أنام أبدا، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. الفرحة التي تليها أنك تلذذت بحلاوة القرآن وجمال القرآن واستأنست بالقرآن واقتربت منه، وهذا هو موضوع حديثنا. القرآن الكريم محاوره خمسة: العقيدة، العبادات، المعاملات، الأمثال والقصص، ثم الدار الآخرة. هذه محاور القرآن العظيم. أولا، لم يعرف في التاريخ من قبل، منذ أن أهبط آدم من الجنة إلى عصرنا إلى أن تقوم الساعة، أن رجلا أقام دولة بكتاب إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقام دولة الإسلام بالقرآن، وفيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن يتحدث من بدايته أنه وأن هذا الدين دين عالمي. يقول له في السورة الرابعة التي نزلت على قلبه في بداية العصر المكي، عصر الاضطهاد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى مر التاريخ كله رب العباد يشير إلينا، أو القرآن يشير إلينا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، أي لا كتاب سواه، لا كتاب غيره. حاول المحاولون على مر الزمن أن يغيروا حرفا أو أن يضيفوا حرفا أو كلمة أو شيئا من ذلك، فسقطوا في محاولاتهم، لأن الكتب السابقة استحفظها رب العباد عز وجل الأحبار والرهبان. فكان هناك طوائف من أحبار اليهود عندهم تقوى وخوف من الله واستقامة، فحافظوا على التوراة، وكانت طائفة من الرهبان قائمة على أمر الله عز وجل، يخافون رب العباد عز وجل، فحافظوا على الإنجيل. فلما ذهبت طائفة الصالحين وخلف من بعدهم خلف من الطالحين الذين باعوا دنياهم بآخرتهم، وباعوا آخرتهم بدنياهم للأسف الشديد، عندئذ ضيعوا دنياهم وضيعوا آخرتهم وحرفوا في كتاب الله سبحانه، عندئذ تولى رب العباد عندما أنزل هذا الكتاب، تولى حفظه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب العباد أنزل هذا الكتاب وتولى حفظه، فما يستطيع إنسان أبدا أن يعني يضيف كلمة أو أن يحذف كلمة. هذا كتاب محفوظ منذ أن نزل قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض التي عليها. ولذلك استشعر العالم رهبة القرآن عندما أعلن هذا المخبول عن نيته بإحراق نسخا من المصحف. وأنا بفضل الله عز وجل بالنيابة عنكم، وأرى أن أفكاركم قريبة من أفكاري أو فكري، وأنكم أهل علم وثقافة، وإنما يعني أنا واحد يذكركم فقط، ولست بعالم، إنما أقول أنا طالب علم أتطفل على موائد العلماء. أقول إن الإنسان لم يخف ولم يهتز. لماذا؟ لأن المصحف ليس نسخة. يعني نقرأ في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الله الألواح على كريم الله موسى عند جبل الطور، فتح موسى الألواح فبدأ يقرأ، فكلم ربه: يا ربي أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني الكتاب المنزل الذي سوف تنزل عليهم يحفظونه، يعني لا يقرؤون من ورق وإنما يستطيعون حفظه، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال: كلا يا كريمي، إنما هم أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا ربي أرى في الألواح أمة، إن هم أحدهم بحسنة كتبتها له حسنة دون أن يعملها، فإن عملها كتبتها له عشرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها ما كتبتها عليه شيء، فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال: كلا يا كريمي، إنما هم أمة أحمد. قال: يا ربي أرى في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها، يعني الغني يعطي الفقير من الصدقة ويجوز أن يأكل عنده، أما صدقات بني إسرائيل كانت تضع فوق الجبل، فإن نزلت عليها صاعقة أحرقتها دليل على قبول الصدقة، لا الغني استفاد من بقائها ولا الفقير استفاد من أخذها، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال: كلا يا كريمي، إنما هم أمة أحمد. ظل كريم الله يعدد 11 صفة ويطلب من الله عز وجل أن يجعلها أمته، يقول الله له: يا كريمي، إنما هم أمة أحمد. أقسم ابن عباس وقال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن كريم الله موسى ألقى الألواح من يديه ثم قال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. إذن أناجيلهم في صدورهم، القرآن الكريم ليس نسخة مكتوبة فقط، لا، الجيل الأول والثاني والثالث خير القرون كان كل واحد منهم نسخة مصحفية تسير على قدمين. ما تجرأ الكفار على معاندة القرآن أبدا، وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل البيان، فهؤلاء أنصتوا عندما نزل القرآن فبهتهم ببلاغته وبهتهم بفصاحته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء عليه الصلاة والسلام، فما استطاع أحد أن يتجرأ على المصحف. ثم جاءت سنون، نام المسلمون في النور واستيقظ غيرهم في الظلام. في بداية القرن الماضي وقف السير جلادستون، كان وزير المستعمرات في حكومة الملكة أيام احتلال انجلترا لأغلب العالم، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وقال نحن نريد، وقف في مجلس العموم، هذا سنة 1902 يعني من 106 سنة تقريبا، قال نحن لن نتمكن من مستعمراتنا المسلمة الإسلامية أن نمكث فيها طويلا طالما هذا الكتاب، وأمسك نسخة من المصحف عندهم، فوجب علينا أن نمزقه تمزيقا. قام أحد الأعضاء وخطف نسخة المصحف من هذا الوزير ومزقه في مجلس العموم أمام الناس. قال الرجل الداهية ليس هذا ما أردت، أنا لا أريد أن أمزق الوريقات، أنا أريد تمزيقه من عقول المسلمين وقلوبهم. وانظر إلى الجانب الآخر، يعني القضية قديمة. الوزير المستعمرات الفرنسي أخذوا 20 بنت جزائرية أيام الاحتلال الفرنسي الذي ظلت 130 سنة، وأخذوا 30 بنت من ريف الجزائر ومدنه، وعيشوهم سنتين متواصلتين في باريس، يمشون في شارع الشانزليزيه ويشاهدون السينما ويشاهدون المدنية الحديثة والانفلات الخلق الذي بدأ في أوروبا في هذا الوقت. ثم أعادوهم إلى الجزائر، وجاء وزير المستعمرات ليرى الحاكم الفرنسي على الجزائر كيف حاول أن يؤثر على البنات الجزائريات، وجاء بالعشرين بنت وجعلهم يصعدون على المسرح أمام الوزير عندما جاء من باريس. فوجئ الحاضرون أن كل بنت ما زالت تلبس حجابها على رأسها وغطت جسدها كله وممسكة بيدها نسخة من المصحف الشريف. قال له ماذا صنعت بعد سنتين تركتك، ما الذي صنعته؟ قال وماذا أصنع أنا والقرآن في قلوب أمة محمد. في غابات نيجيريا جاء 7 من النرويجيات والسوديات يبشرنا بالمسيح وبعيسى وبيسوع المخلص وبالإنجيل، وجاءوا معهم بالأدوية والهدايا، وأنت تعرف الأفارقة وحالتهم المادية المتعبة، فأوزعوا عليهم الهدايا، وبدأت الطبيبات تعالج وبدأت المعلمات تعلم محو الأمية. ظلوا على هذا 18 شهرا، نجحت بعضهن، 9 منهن نجحنا في امتحان محو الأمية، بدأوا يقرأوا ويكتبوا. وكانت المبشرة تأتي بالعلاج للمسنة وتقول لها إن يسوع الرب جاء لك بهذا العلاج فخذيه على بركة يسوع يحدث الشفاء. تأخذ الحرمة الكبيرة الدواء فتخف بفضل الله. فجمعت المبشرات بعد سنة ونصف هؤلاء المتعلمات من كبيرات السن بعد أن بثثنا فيهن قضية المحبة والسلام وأن عيسى لا كان لا يحب الحرب ولكن محمد كان يحب الحرب والسيف والإسلام انتجر بالسيف. فقالت كبيرة المبشرات للمجموعة التي تعلمت فك القراءة في الخط والقراءة والكتابة، تمنينا أمنية ويسوع المخلص سوف يحققها لكم. رفعت الكبيرة يدها وقالت بالنيابة عن أخواتي أنا أريد يا إما حج يا إما عمرة. سبحان الله. إذن نحن لا نخاف على دين الله، هذا دينه، لا تخاف أنت على نسخة المصحف، نحن نخاف أننا قصرنا في تطبيق ما في المصحف. هذه الكارثة، هنا هي الكارثة. لماذا تجرأ هذا المعتوه على هذا الكلام؟ لأنه رأى في عالم الإسلام بعضا منا هجروا المصحف ولم يطبقوا ما فيه، ووقفوا عند المصحف عند حفظه كترتيل وفي المساجد فقط، أما أن يفعل المصحف خارج المسجد فهذا ليس موجودا في كثير من بلاد العالم الإسلامي. فلذلك الإنسان يطمئن أن هذا كتاب محفوظ من لدن رب العباد سبحانه وتعالى، لما قال رب العباد عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ليظهره على الدين كله. ليس معنى ليظهره على الدين كله أن 6 مليارات يدخلون الإسلام، لا، يحتاج العالم عند الورطات المعينة في كل مناحي الحياة إلى ما في القرآن. أضرب لك مثلين بسيطين، وأنتم أصحاب أسفار وتذهبون إلى الغرب هنا وهناك. الخمر في الغرب مباح، ولكن هل يحق لقائد المركبة أو قائد الطائرة أو قائد السيارة أو السفينة أن يقود سيارته أو طائرته وهو مخمور؟ لا، يعني لو لقاه يترنح على الطريق يأتي ليعمل له اختبار، فإذا ثبت أن مادة الكحول وصلت إلى نسبة معينة يعني هناك عقوبات. لماذا؟ مع أن الخمر مباح، فعند الخطر يحتاج هؤلاء إلى الإسلام. الإيدز الذي انتشر في أوروبا من عدة سنوات ونشروه في أفريقيا وجنوب أفريقيا، بحثوا في إنجلترا أيام ظهور أزمة الإيدز في بداية 80s عن رجل وامرأة يتقدموا إلى وزارة الصحة البريطانية أنه لم يعاشر امرأة غير زوجته أو هي لم تعاشر رجلا غير زوجها من 5 سنوات، فما وجدوا لا رجلا ولا امرأة ينطبق عليه الشرط. 1990، من 20 سنة، عملوا إحصائية في أمريكا عن موضوع عزكم الله البنات العذارة، وجدوا أن 1% من بنات أمريكا التي وصلت إلى سن 30 ما زالت عذراء، يعني أصبحت أعجوبة توضع في متحف، أن ربما يقولون عنها أنها مريضة نفسيا، ما زالت تحتفظ بحيائها وأنوثتها وغشاء بكرتها. إذن ليظهره على الدين كله. لما ظهرت الأزمة الاقتصادية عج العالم ودعينا لمؤتمرات اقتصادية في أوروبا نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، كيف أنه لم يهتز، كيف أنه ثابت، كيف أنه ليس فيه غش، ليس فيه مخادعة، ليس فيه لف ودوران، ليس فيه ضحك على الذقون. إذن ليظهره على الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بيت مدر ولا حضر ولا وبر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته وذلا يذل به أهل معصيته. لما أمسك أجدادنا وسلفنا الصالح بنسخة المصحف فطبقوها عمليا، جاء سعد بن أبي وقاص وحال بينه، وكان معه أبو مسلم الخولاني رضي الله عنهما، كان حال بينه وبين الأعداء، سبحان الله، نهر وماءه عميق، فما الذي صنع؟ قال: يا رب، اللهم إن هذا البحر خلق من خلقك، فاللهم سيرنا فوقه. وتحرك سعد وأبو مسلم الخولاني بفرسيهما أمام الجيش المسلم، فما وصلت مياه النهر إلى سرج الخيول وعبروا الناحية الأخرى، وكان يقول الجنود الفرس في الناحية الأخرى بالفارسية: مجانين مجانين، وتركوا الحصون ودخل بفضل الله الجنود فاتحين على اسم الله، لأنهم عندما أطاعوا رب العباد عز وجل طوع الله لهم المخلوقات. حتى إن ابن عباس لما دخل أسد إلى المدينة ورأى الناس في صلاة العصر لا أحد يتحرك في الطريق، فسأل: ما الذي حدث؟ قالوا: يا إمام، إن أسدا جاء من البراري ودخل إلى شوارع المدينة. قال: أين هو؟ قالوا: ربما في الناصية الأخرى. ذهب ابن عباس بخطى وإيده ثم اقترب من الأسد وقال له كلمتين، وإذا بالأسد يعمل 180 درجة سبحان الله للخلف وينطلق مسرعا إلى الصحارى أو الصحراء والبادية مرة أخرى. تعجب الناس، قالوا: يا ابن عباس، ما الذي قلت له؟ قلت له: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه. قال: يا ابن عباس، وهل يفهم كلامك وهل يطيعك؟ قال: نحن قوم أطعنا ربنا وخفنا منه فطوع لنا المخلوقات وأخافها منا. سفينة، خادم كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف عن الغزوة لقضاء حاجته، تخلف عن الجيش في الطريق فتاه، دخل في الصحراء تاه عن الجيش، فخرج له أسد، وجد سفينة ليثا أمامه، ما الذي يصنع؟ قال: أيها الأسد، أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصبص أسد بذيله، حرك ذيله، وظل يسير بجوار سفينة يقوده حتى أوصله إلى مؤخرة الجيش، ثم عاد إلى الصحراء مرة أخرى. إبراهيم بن أدهم لما نام وتاه عن القافلة في رحلة الحج ودخل في منطقة صحراوية نام، فاستيقظ وجد حية بجواره تمسك في فمها وردة تناوله إياها، ثم اختفت عنه وثار حتى لحق بالقوم. ناس طبقوا نسخة المصحف، حافظوا على المصحف، فخاف الناس منهم ورعب الناس منهم، وما يستطيع مخبول أن يقول أنا أصنع كذا وأصنع كذا. الخوف ليس على المصحف، الخوف علينا نحن ألا ننصر قرآننا أو أن ننصر ديننا. اللهم أقمنا على طريقك يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الرفق هو سيرة القرآن كله في الدعوة. هذا فرعون ولي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، جرت الأنهار من فوقه، ثم قال أنا ربكم الأعلى، ورغم ذلك أرسل الله إليه موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، مش فاقتلاه، عنفا عليه، أغمض له القول، لا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القرآن لما يأمرنا بمحاورة الآخرين يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. ويذكر الله عز وجل أقوال الكفار وآراء الكفار، وسبحان الله العظيم، هذا أدب الحوار في كتاب الله. نحن نريد التيسير في دعوتنا، نحن نريد منا جميعا إذا أمرنا بالمعروف أن يكون بالمعروف، وإن نهينا عن المنكر ألا يكون منكرا، بالعكس يجب أن نكون الرفق، وألا يفتي كل واحد منا دون إلمام بالواقع. وقلت لكم من قبل إن أحد ملوك الروسيين في القرن قبل الماضي كان يسمى الملك فلاديمير، كان في كييف التي تسمى أوكرانيا الآن، كان أحد مقاطعات الاتحاد السوفيتي المنحل، كان وثني، الشعب الروسي كله كان وثني. وبعدين الرجل تضايق من الوثنية، كيف نعبد أصنام وأشياء وكواكب؟ فجاء بثمانين من خلصائه ونثرهم في العالم كله، قال اجمعوا لنا أفكار عن الأديان الموجودة في العالم. جاءوا له عن جميع الأديان السماوية وغير السماوية، فطلع الرجل فرأى الإسلام أقرب إلى قلبه، قال والله هذا دين جميل، هذا دين يعني يخاطب العقل، هل من فقيه في الإسلام أو عالم؟ قالوا هناك فقيه قوقازي، جاءوا به. فقيه قوقازي رجل متحجر في الفكر، فقال له الملك فلاديمير أيها العالم المسلم، إننا في بلاد باردة، وإذا دخلنا هذا الدين فإنك سوف تحرم علينا الخمر ولحم الخنزير، فما بالك نسلم ونشرب الخمر ونأكل لحم الخنزير؟ قال الفقيه المتجمد لا، هذا حرام، الخمر أم الكبائر، والله قد لعن الخنزير وأن الخنزير حرام. فقال لا والله نحن لا نستطيع أن ندخل. وأجبر الملك فلاديمير إدخال جمهوريات كثيرة من الاتحاد السوفيتي في المسيحية الأرثوذكسية، وخسرنا بهذا ملايين نتيجة فقيه لم يفقه الواقع. يا أخي قل له أدخل الإسلام، ولما تخالط بشاشة الإسلام قلوب الناس سوف يمتنعون، لأن الله ما حرم الخمر من أول مرة وما حرم الرقة من أول مرة، لكننا يجب أن نكون يعني واعين عقلاء في طريقة دعوتنا، نيسر على الناس ونبسط المسألة، لأن هذا دين يعني ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ الأعراب الذي يرعى ابنه في الصحراء يقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، سكت الأعرابي وما تفلسف كما نتفلسف نحن. الأعرابي منذ أيام أبيه وجده وجد جده يرعى في سفح الجبل، لم يرى الجبل يتحرك، لكن قال القرآن يقول أنه يتحرك ولا يفهم الرجل، أيقن بما في كتاب الله عز وجل. وجاء علماء الفلك المتخصصين وعلماء الجيولوجيا المتخصصين وعلماء علوم الأرض المتخصصين، وأثبتوا لنا كيف أن الجبال هذه تتحرك وكيف هذه تسير، سبحان الله. هذا فهمها وذاك فهمها. هذا يعني أيقن بها وهذا أيقن بها، لا داعي للجدال، وإنما ديننا دين يسره رب العباد عز وجل. أحبتي في الله، لا تخافوا على المصحف ولا تخافوا على دين الله، خافوا على أنفسكم ألا ننصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن المسلم الصادق وجب عليه أن يستقيم على طريق الله، وإن الله يؤيد هذا الدين بمن لا خلق له. آخر قصة قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، أيام احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، أيام الحكم الشيوعي، كان في ضابط شيوعي ملحد لا يؤمن بالله لكن من أصول مسلمة أفغاني، صاحب جنرالا من جنرالات الجيش الروسي أسن الشيوعيين. دخل الجنرال الروسي أحد مسجد كابول ووجد المسلمين بعد صلاة العصر جالسين، فجاء بعدة نسخ من المصاحف خمسة وضعها أمامه وهكذا والخمسة في الناحية الأخرى، ووقف بحذائه اليمين واليسار على هذه الخمسة وهذه الخمسة، وقال للمصلين العزل في المسجد: من ينصر كتابكم؟ من ينصر هذا المصحف الذي أنزل على محمد نبيكم؟ الضابط الشيوعي الأفغاني أخرج مسدسه وأفرغ طلقاته في رأس الجنرال الروسي، رغم أن هذا لا يصلي ولا يؤمن بوجود، ثارت فيه جينات الإسلام، قال: أنا الذي أنصر دين محمد وأنا الذي أنصر هذا المصحف. قتله داخل المسجد. لا تشك في أن ولدك المتعب سوف يهديه الله، وزوجتك التي يعني تتعبك إن شاء الله سوف يهديها رب العباد، وقريبك الذي يؤلمك إن شاء الله، ولكن عامل الناس بيسر، فإذا شرحت صدرك للناس اعلم أن رب العباد سوف يزرع لك محبة في قلوب البشر. فإن رب العباد إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعل لنا قبولا في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومصحفك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، فرح بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم بارك في هذه البلد يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، وبارك في الحكام المسلمين الذين يخافون منك ويحبونك ويحبون دينك وعلماءك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قبل مغادرة هذا المكان الشريف، لأن لم نعطيكم درسا اليوم، فاليوم عيد يعني فسحة، لا نريد أن نقيدكم أكثر من هذا، لا ينسى الواحد منا أن ستة أيام التي يعني من شوال، فمن صامها فكأنما صام الدهر كله، والبطارية لسه مشحونة الحمد لله والإيمانيات عالية. يعني اليوم أفطرت، تبدأ من الغد إن شاء الله، لا شرط أن تكون مجتمعة، ولكن رطب قلبك بهذه النوافل، عسى رب العباد أن يتقبل. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.